بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب أسهل المسالك والتعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعلى الناظم والمؤلف. وقد وقفنا في التعليق على المقدمة العقدية لقول الناظم رحمة الله علينا وعليه، ثم قال الشارح رحمه الله، ثم قال أي الناظم رحمه الله: والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار العقبة، يعني أن الله عز وجل يرى في الآخرة، في الجنة يراه المؤمنون خاصة، وفي الحشر يراه المؤمنون، وهل يراه الكفار أو المنافقون أو لا، أو يراه المنافقون، هذا قالوا من المسائل التي حصل فيها، من فروع مسائل العقيدة التي حصل فيها شيء من الخلاف، وهو لا يؤثر إن شاء الله. ولعل الشارح يذكر شيئا، طبعا النصوص متواترة مع القرآن، طبعا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الحديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا احتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومما قال الشارح رحمه الله، نعم طبعا، وإجماع أهل السنة على ذلك، والأشاعرة يثبتون الرؤية ولكنهم يقولون على طريقتهم، يقولون رؤية لا في جهة، هذا طبعا كلام غير صحيح، وهذا بناء على نفيهم للعلو. والأما المعتزلة فهم طردوا، وكان هذا طرد مذهب الأشاعرة، ولكن ربما لصراحة النصوص عن الأئمة في الرؤية ما استطاعوا تأويلها كالأئمة الأربعة وغيرهم مثل الشافعي وغيره. ولا أقصد أنه لا بد أن يكون ورد عن جميع الأئمة الأربعة، إنما عن متقدمين عموما حملوه على ظاهره كما سبق معنا. ولكن قالوا لا في جهة، وأضحكوا عليهم العقلاء. قال: أي ومما يجب اعتقاده والإيمان به قوله: والمؤمنون ينظرون الرب، أي ورؤية المؤمنين لربهم في الموقف يوم القيامة، أي في الحشر. وفي الجنة رؤية بلا كيف ولا انحصار. وقد تقدم بعض الكلام في قوله: قد خص بالرؤية، والمعول عليه في إثبات الرؤية عند أهل السنة الدليل السمعي كالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وآية ربي أرني أنظر إليك، فلولا أنها جائزة لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام. وطبعا يعني سبحان الله، المعتزلة يتعاملون في هذا الموقف مثل ما تعامل الأشاعرة مع غيرها، يعني هم يقفون أثر المعتزلة في التعامل مع النصوص الأخرى، فمثلا هنا يؤولونه، يعني هل يعوز التأويل أحدا يريد تأويلا بعيدا؟ فقالوا: موسى إنما طلبها ليبين لبني إسرائيل امتناعها، لأن بني إسرائيل كانوا طلبوا الرؤية وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأراد أن يريهم أنها ممتنعة. وهذا كلام بطلان يغني عن إبطاله، لكن إذا كنت أنت تسوغ لنفسك تأويل الصفات بما أولتها به، فلا تمنع غيرك، إذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. قال: وآية ربي أرني أنظر إليك، فلولا أنها جائزة لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا الله تعالى علق رؤية ذاته على استقرار الجبل وهو ممكن، فتكون رؤية ذاته ممكنة. وقال مالك رضي الله تعالى عنه: لولا أن المؤمنين يرون ربهم. هذا أيضا نص. الإمام أحمد طبعا ما يحتاج في العقيدة، نصوصه كثيرة، والإمام الشافعي أيضا ورد عنه، هذا هو نعم سيذكره. وكذلك هنا ذكر عن مالك: لولا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لما عير سبحانه الكفار بالحجب عن رؤيته بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني إن كان الجميع محجوبين فما فائدة أن يقول يخصص الكفار بذلك. وقال الشافعي رضي الله عنه: لو لم يوقن محمد بن إدريس، يعني نفسه، بأنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا، وما أدري يعني هل هذا يثبت عنه أو لا. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية، لعله يقصد أن أن أن قرة عين العباد رؤية الله عز وجل. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس، هل تضارون في الشمس، يعني هذا تحقيق للرؤية وتأكيد لها، وقد سبق أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وطبعا المعتزلة أيضا منهم من يؤول، وقد ذكر لنا الشيخ خالد فوزي وفقه الله ورحمه وغفر له أنه ما في مناظرته أو في مناقشته في الحقيقة للخليلي الإباضي، والإباضية مذهب في الأصول مذهب المعتزلة، فينفون الرؤية ويرون أن القرآن مخلوق إلى غير ذلك. فقال لما أراد أن يناقش الخليلي، وكان صغيرا في ذلك الوقت الشيخ خالد، عمره كان عمره 24 سنة، فقال له هذا لما ذكر له هذا الحديث، قال الرؤية هنا بمعنى العلم، وهكذا يؤولون. وقد ناقشه ومناقشته معه موجودة في الانترنت، يعني كتب الشيخ ما تذكره منها. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها السحاب، قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث جرير بن عبد الله البجلي قال، وأنه قال كنا جلوسا عند مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، لأن جريرا أسلم قبل عام واحد على ما يذكر أهل السير من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا وعيانا، نعم كما ترون هذا، لا تضامون لا تضامون لا تضامون لا تضامون في رؤيته. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية على وقوعها وجوازها للمؤمنين دون الكافرين، خلافا للمعتزلة القائلين بعدم جوازها مستدلين بقوله تعالى لا تدرك الأبصار. يعني يفسر أهل السنة بالأشاعرة والماتريدية، الحقيقة أن أتباع السلف وأهل الحديث أيضا يثبتونها، وعلى وجهها يرون ربهم من فوقه ليس مثل الأشاعرة. وجوابها قال وبقوله تعالى بعدم جوازها، المعتزلة قائلين بعدم جوازها مستدلين بقوله تعالى لا تدرك الأبصار، وجوابه أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. إذ الإدراك الإحاطة بالمدرك وهي محال على الله، ولذا قال لا تدرك الأبصار ولم يقل لا تراه، أي ونفي الأخص يشعر بثبوت العام، ولو كان لا يرى أصلا لقال لا يرى أصلا. والكلام على الموضوع طويل. قوله دار العقبة أي النعيم والخلود. ثم قال ويشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب، يعني الشفاعة حق ثابتة بإذنه، لكن مذهب أهل السنة الوسط فيها وهي إثباتها بإذن الله عز وجل على الوجه الذي أخبر عنه الله عز وجل، لا يغلى فيها كما فعل القبوريون والخرافيون حتى يمثلون أن الصالح يدخل من شاء الجنة ومن شاء النار، والرافضة ونحن ذلك أيضا في أئمتهم وغيرهم، ولا تنفى تماما كما فعل المعتزلة الذين يقولون أنه لا شفاعة أصلا في أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير توبة. هذا باطل وهذا باطل، والنصوص جاءت بإثبات الشفاعة بإذن الله عز وجل. لما قدم الناظم أن الشفاعة العظمى من خصائصه صلى الله عليه وسلم ذكر هنا، وهذه الشفاعة من شفاعات، هناك شفاعات كما سبق مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات غير مختصة يشفع فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ويشفع قال ما عدا الشفاعة العظمى، ذكر هنا أن ما عدا الشفاعة العظمى تكون للخواص من العباد. جاء في بعض الأحاديث أن عبدا من أمتي من أمتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبدا من أمته يدخل الله عز وجل بشفاعته الجنة أكثر من ربيعة ومضر أو نحو ذلك. قالوا سواك؟ قال سواي غيري، يعني غيري. طيب وهم ويشفع الأخيار تكون لخاص من عباد، ويشفع الأخيار وهم خيرة الخلق من الناس مثل الأنبياء والعلماء والشهداء في مؤمن موحد معذب، فقد جاء في الحديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. رواه ابن ماجه في حديث آخر: إن الرجل من أمتي ليشفع في مثل ربيعة ومضر. نعم، أنا ما أذكر أنه قال إن الرجل هكذا بالتعميم، وإنما قال يشفع رجل أو يشفع رجل أو كأنه رجل معين بعينه والله أعلم، ويحتاج إلى مراجعة شرح الحديث. أو كما قال ثم قال، وطبعا العرب يضربون بربيعة ومضر المثل في الكثرة، ربيعة ومضر ابنان نزار بن معد بن عدنان. أو كما قال ثم قال: ورحمة الله تعالى عمتي كل امرئ إيمانه كالذرة، يعني أن مهما كان كل المؤمنين لا بد لهم من نصيب من رحمة الله، لا وبسببه لا يخلدون في النار. لذلك يقول الله عز وجل عن أهل النار لما يشفع بهم المؤمنون: أخرجوا من كان في قلبه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع في المعذبين من أمته يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول أدنى مثقال أدنى أدنى أدنى ثلاثة وأربع مرات، وأي فلا يبقى فيها إلا ما من حبسه القرآن كما جاء في الحديث. وفي تفسير الراوي قال: أي من وجب عليه الخلود، كفار يعني. وأيضا في حديث مسلم في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر مرة يقول لربه جل وعلا: إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس ذلك إليك، ولكن عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أي قال: أي ومما يجب الإيمان بي أن رحمة الله وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية، ورحمته في الدنيا للمؤمن والكافر، وأما في الآخرة فإن المؤمن خاص ولو تعالى مئة رحمة، ادخر عنده للآخرة 99 وبسط واحدة على أهل الدنيا فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، فإذا جاء يوم القيامة تضاف تلك الرحمة إلى تلك الرحمات فتصير 100 رحمة في الآخرة. وقد ذكرت الرحمة في القرآن في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث، نسأل الله أن يعمنا بها في الدنيا والآخرة. وقوله كالذرة وهي النملة الحمراء وما يرى في شعاع الشمس أو جزء من 170 جزءا من حبة الشعير، معروف يعني في أهل التفسير النملة أشهر شيء هي الذرة، هي كما قال النملة الصغيرة. والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء ذي النعيم والشقاء، يعني أن النار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان وهما دار الجزاء، كما قال الله عز وجل: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وكما ورد في الحديث. فلا يقال إن الله يخلقهما يوم القيامة كما تقول المعتزلة وغيرهم، بل هما مخلوقتان الآن، والأدلة دلت على ذلك، عدة للكافر وعدة للمتقين على ظاهره أنها موجودة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنها مما يدل على أنها موجودة، وأنه دخل منها وأنه اقتطف كأراد أن يقتطف منها عنبا لو أخذه لأكل منها مع بقية الدنيا، وأنها يعني خلقت ثم حفت بالشهوات وحفت الجنة حفت النار للجنة بالمكاره حفت والنار بالشهوات والنظر إليها جبريل، إلى غير ذلك. حديث كثيرة جدا يدل على أنها موجودة، وهذا فيه تشويق عظيم وتخويف للناس أعظم من لو قيل لهم ستخلق لكما داران دار لكذا ودار لكذا. ومثل ولله المثل الأعلى بمثال مثلا من أجل تقريب الأفهام، ولله المثل الأعلى، فقالوا: لو قلت لولدك أنا إذا فعلت كذا سأكافئك سأشتري لك من السوق، هذا طيب، لكن إذا قلت له أنا قلت له أنا اشتريت الهدية وهي موجودة عندي في الخزانة، فما هو إلا أن تفعل فأعطيك، لا شك أن هذا سيكون أشوق له وأحمل على العمل وأعظم تأثيرا في قلبه. وكذلك العقاب، فإذا قلت له سأشتري عصا أضربك بها ليس كما إذا قلت له علقت له العصا ورآها بأم عيني، أو على الأقل قلت له أنا اشتريت عصا ووضعتها في الخزانة سوف أضربك بها إن فعلت شيئا وكان مصدقا لك، أشك أن هذا أعظم تأثيرا. والله عز وجل له الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء لما تقتضي حكمته ولا ينازع فيها، كما قالوا هم قالوا ما الفائدة أن توجد من الآن ثم آلاف السنين لا يدخلها الناس، ثم إن ورد إن الأرواح تعرض على الجنة والنار إلى غير ذلك من حكم الله الواسعة في وجودهما. ودائما العقل البشري لا يغلى فيه حتى يحجر على الله عز وجل حكمته أو يحاكم حكمة الله إلى العقل الحقير الضعيف البشري الذي لا يمثل شيئا أمام حكمة الله عز وجل. وهذا من الذكاء والزكاء معرفته، خلاف من اغتر وظن أن ما لا يفهمه فليس بموجود ولا يقبل، هذا من الاستكبار ومن الجهل. أيوة، مما يجب الإيمان به قوله والنار وهي موجودة الآن واختلف في مكان وجودها، فقيل تحت الأرض السفلى وقيل لا يعلم مكانها إلا الله ولها سبع طبقات على جهنم وتحتها لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوي. النار كلما كما ورد عن بعض المتقدمين كابن زيد أن كلما نزل فيها الإنسان فهو أشد، وهذا ظاهر القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم هذه الأسماء قد تكون أسماء لجهنم نفسها لكن باختلاف الصفات، مثل ما للقيامة أسماء كثيرة وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة والذات واحدة، والله عز وجل له الأسماء الحسنى وذاته واحدة جل وعلا، كذلك قد تكون هذه أسماء للنار باعتبارات مختلفة وأوصاف يعني متعددة. بعض العلماء يقولون كما ترون هنا كما مشى عليه الشارح أنها طبقات، كل طبقة تختص باسم من هذه الأسماء. قالوا حرها هواء محرق ولا جمر لها سوى بني آدم الأحجار المتخذة آلهة من دون الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا يلزم من هذا أن الحجارة تعذب، فقد لا يكون الله عز وجل جعل لها إحساسا أصلا. ذكر ابن عربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس حتى غمست في البحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد من حرها وكفى بها زاجرا. والحديث الصحيح يعني أفضل من هذا، وفي أنها يعني جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا نعوذ بالله منها، وكفى بها زاجرا. وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة لها تغيض وزفير وفيها عقارب وحيات أعاذنا الله بمنه منها. قوله والجنة هي لغة البستان واصطلاحا دار ثواب المؤمنين، وهي 7 جنات متجاورات أفضلها وأوسطها الفردوس، وهي أعلاها وفوقها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة، وجنة عدن وجنة الخلد وجنة النعيم وجنة المأوى ودار السلام ودار الجلال. ما أدري هذا كما سبق، ما أدري دار الجلال. وذهب الجمهور إلى أنها 4 أخذا بظاهر قوله تعالى ولمن خاف مقام ربي جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. هذا يعني جاء في الصحيح أنه جنتان من ذهب أنيتهما وكذا وما فيهما، جنتان من فضة أنيتهما وكذا وما فيهما. فقال العلماء جنتان من ذهب للمقربين، والجنتان من فضة، طبعا ذهب فضة الجنة ليس مثل الدنيا، والتي من فضة للأبرار المقتصدين. سأل الله أن يمن علينا برحمته وأن يغفر لنا وأن ينجينا من عذابه وأن يجعلنا من أهل جنته برحمته. ثم قال من دونهما جنتان، أي جنة عدن وجنة الفردوس، من دون أي من دون جنة النعيم وجنة المأوى، وقيل واحدة، والأسماء والصفات جاري عليها لتحقق معانيها فيها كلها. هذا هو. وأبوابها 8، بينما أبواب النار 7 كما جاء في القرآن في سورة الحجر، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما السنة جاءت بأن أبواب الجنة 8، وفي إشارة إلى أن رحمته سبحانه وتعالى تغلب وتسبق غضبه. والدليل على وجود الجنة الآن قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، الحديث وهو في الصحيح. وقوله تعالى عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى ليلة المعراج كانت جنة المأوى موجودة. وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني ظاهر كلمة أعدت، وإن كان الماضي أحيانا يأتي للتعبير به عن المستقبل لتحققه كما قال أصحاب الجنة وقال أصحاب لم يقولوا بعد، لكن الظاهر الأصل هو أنه وجد. هكذا يريد الله عنه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وقوله للنعيم يرجع للجنة والشقاء للنار، فيجب الإيمان بهما معا. قال في الجوهرة: والنار حقا وجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. ودارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. ثم مما يجب اعتقاده والجزم به أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل جميع المخلوقات على الإطلاق، وقد اتفق جميع المسلمين ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهره العموم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. قد وجهه أهل العلم بأنه قال هذا قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل من إبراهيم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قدره عند ربه والله أعلم كان يرتفع شيئا فشيئا، ولهذا قال يعني من عظيم إلى أعظم. ولهذا قال في آخر عمره قبل موته: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. هذا يشعر بأنه حدث في ذلك الوقت. فعلى كل لا شك أنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه أكرم الخلق عند الله، ولهذا قال في الحديث الآخر من صلى الله عليه وسلم: وأخرت شفاعتي ليوم يرغب إلي الخلق فيه كلهم حتى إبراهيم. هذا نص الحديث. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، تدرون بما ذاك، إلى غير ذلك. وقال عن الوسيلة: وإنها منزلة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، إلى غير ذلك من النصوص. ثم بعده إبراهيم بلا إشكال كما ذكرنا الحديث السابق وغيره، لأنه هو الخليل الثاني. ثم بعد ذلك بقي من أولي العزم موسى ونوح وعيسى، وهو اجتهد هنا فرتبهم، قال موسى ثم نوح ثم عيسى، وما أدري على ماذا استند، لكن لعله موسى يعني لكثرة تنويه الله عز وجل به، ولأنه خص بالتكليم وكذا، ولأن عيسى إنما جاء متمما لما جاء به موسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وهذا الظاهر أنه اجتهاد منه. وأما أولو العزم فقيل هم هؤلاء الخمسة، وقيل في مقوال أخرى كثيرة، قيل كل الرسل هم أولو العزم، وقيل بعضهم دون بعض، واختلفوا في اختيارهم على أقوال كثيرة، يمكن أن تراجع عند قوله تعالى تفسير قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن الأقوال المشهورة فيها أنهم هؤلاء الخمسة الذين جمع الله عز وجل بينهم في سورتي الأحزاب والشورى. يعني قال الشارح يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من المخلوقات على العموم لأن دعوته عامة للإنس والجن والملائكة والجمادات. هذا لا ينبغي، يعني بعض الناس يبالغون في يعني ليمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم فيقولون أشياء لا يعلم صحتها، وهذا لا يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فله من الفضائل الصحيحة ما يستغنى به عن مثلها. قال: فهو مبعوث إلى كافة الخلق أحمرهم وأبيضهم وأسودهم، ختم الله بنبوته النبوءات وبرسالته الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول، أيده بالمعجزات وفضله على الأنبياء كما فضل أمته على سائر الأمم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. وقال: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. فرض الله محبته ووجب طاعته وألزم متابعته، خصه بخصائص لم تكن لأحد سواه، وهي وردت في قول الناظم: قد خص بالرؤية البيتين. ولا عبرة بما زعمه الزمخشري من تفضيل جبريل عليه السلام مستدلا بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، الآية حيث عد فيه فضائل جبريل، فإنه وصف بأنه رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، واقتصر على نفي الجنون عنه صلى الله عليه وسلم مستدلا بقوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، فقد خرق في ذلك الإجماع. ولذا قال القائل: واتفق الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. ولا دلالة في الآية لأن المقصود منها نفي قولهم إنما يعلمه بشر، وقولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة، وليس المقصود المفاضلة بينهم، وإنما هو شيء اقتضاه الحال. ولا عبرة بما قد يتوهم من تفضيل جبريل عليه السلام لكونه يعلمه صلى الله عليه وسلم، فكم من معلم بالفتح أفضل من معلم بالكسر، وما ورد من النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبه أن لا يغلى في هذه المسألة، لأن بعض من تكلم فيها أساء الأدب، فمثل بعض العلماء الذين فيهم تصوف وكذا، فقالوا وهل جبريل إلا خادم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي. هذا كلام فاحش لا ينبغي أن يقال، ولهذا وهذا يفسر لنا مثل هذه الأحاديث لا تفضلون، يعني لا تفضلوا بين أنبياء الله، لأن التفضيل كثيرا ما يجر إلى شيء من التعصب والانفعالات غير المحسوبة وغير المطلوبة. وما ورد عن، وأيضا لا نتكلف أيضا، يعني بعض الناس جلسوا يعني دخلوا في مسائل وتنطعوا، قال مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أو العرش، هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أو الكعبة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أو القلم، هذه أشياء ما كلفنا بها، يعني نحن الذي يهمنا نحن أنا ولد سيد ولد آدم ولا فخر خلاص، يعني أما التنطعات هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم أو قال بعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده قل عبد الله ورسوله. فكم من معلم بالفتح أفضل من معلم بالكسر، وما ورد عن النهي من النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم فقوله لا تفضلوني على الأنبياء وقوله لا تفضلوني على يونس بن متى، أو قوله يعني من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب أو كما قال فمحمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيري من الأنبياء، أو أنه قال قبل أن يعلم أنه أفضل، احتمل أنه قال تأدبا وتواضعا، وإلا فتفضيل الأنبياء ثابت بالقرآن ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن التفضيل من قبل الناس قد يكون فيه تعصب، لا سيما السبب أنه المسلم لطم اليهودي لما قال والذي اصطفى موسى على العالم. نعمة كحبذا معنا وعملا، السيد هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد ويفرجها، هذا يحمل على يوم القيامة أو لما كان حيا، أما بعد موته فلا. وبعده أن يلي في الفضل سيدنا إبراهيم الخليل، لأن الله اتخذه خليلا فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالمكلم فيلي في الفضل سيدنا موسى المكلم الذي فضله الله بكلامه، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فيليه نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى الناس بعد آدم، وسمي نوحا لأنه كان ينوح على خطيئته كذا قيل، ويسمى بآدم الأصغر أيضا لأن جميع الذرية ذرية البشر من ذريته، قال تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين، ومن أولاده من ركب معه في السفينة سام وحام ويافث. فالروح وهو سيدنا عيسى ابن مريم أولو العزم هم، أي الصبر والجد والثبات في أمر الرسالة ودعوة العباد إلى دين الله تعالى، قال تعالى اصبر كما صبر أولو العزم الرسل، قال ابن عباس ذو الحزم والصبر، قال مجاهد هم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وقال مقاتل هم ستة نوح صبر على أذى قومه مدة، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصر، ويوسف صبر على البئر والسجن أو السجن، وأيوب صبر على الضر، وقيل أولو العزم أي يعني وأمر المنشس من يقتدي بهم هؤلاء، وقيل أولو العزم هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18 والله أعلم. فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق، خاص بالتخفيف، الخاص فالصديق ثم ذو النسك عمر عثمان يليهم حيدرة، ورتب الستة باقي العشرة. يقول بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم الرسل، ثم بعد الرسل الأنبياء الذين ليسوا برسل، ثم الملائكة، يعني يقصد أن الرسل والأنبياء مفضلون على الملائكة على خواص الملائكة، ثم بعد خواص الملائكة ليس بقية الملائكة يأتي الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر ذو النسك ذو العبادة عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية، ثم الستة بقية العشر. فيلي قال فيلي أولي العزم في الفضل الرسل أي بقيتهم، ثم يلي الرسل الأنبياء على مراتبهم في الفضل بعد مرتبة الرسل، ثم يلي الأنبياء خواص الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام، فهؤلاء أفضل من أولياء البشر ومن عامة الملائكة، وهذا هو المعول عليه خلافا للمعتزلة الذين يعني يفضلون، ما أدري هل يفضلون الملائكة على الأنبياء. قوله فالصديق يعني أن أفضل هذه الأمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان أبي قحافة أبو بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار ووزيره شهد بصحبته القرآن، قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هذا هو الشاهد، ولقد كان رضي الله عنه على جانب عظيم من اللين والتواضع والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، لأنه قد خرج من مالي في سبيل الله مرتين، ويكفي في فضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لا رجح بهما، وكما قال بويع له بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة فأقام بالخلافة أحسن قيام قاتل أهل الردة وفتح اليمامة وبعض من مدن الشام، وقتل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وتوفي رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ثلاث بقين من جمادة الأخيرة سنة 13 من الهجرة عن 63 سنة. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعلي جميعهم ماتوا 63 سنة، وأما عثمان فقد عمر إلى ما بعد أكثر من 80، وقيل أبو طلحة والزبير كان ابني 64 ونحو ذلك كما قال العراقي في ألفيته. واستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63 وفي ربيع قد قضى يقينا إلى آخر ذكر هنالك. قال ودفن في حجرة عائشة من المؤمنين بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر وثمانية أيام أو 10، وفضائله أجل من أن تحصى وتعد كما قال صاحب عمود النسب من تيم الصديق ذو المساعي أو العتيق ذو المساعي عن عبدها قد ضاق ذرع باعي، لا أستطيع أن أعدها. لعلنا نتوقف إن شاء الله عند أبي بكر ونواصل غدا من خلافة عمر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.